سؤاله الثاني والأخير يقول: ما حكم اللعن في رمضان؟ اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يجب الاستساب. الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان مأمور بالحفظ، بحفظ لسانه وصيانة جماله عما حرم الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، شبه اللعن بالقتل، قال: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالسب واللعان أمر منكر، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة أجب عليهم حفظ اللسان أما حرم الله من السباب والكذب أو الزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد. إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة تسعد الحجة يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن. على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن أو زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان في أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد. نسأل الله السلامة والعفو. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.